الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يجمع بين القلوب ويؤلف بين الأرواح، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اجعلنا لجميع المسلمين هينين لينين سمحين حبيبين قريبين. اللهم اجعلنا لجميع المسلمين مبشرين وميسرين، ولا تجعلنا معسرين ومنفرين. اللهم اجعلنا لكل الناس كالأرض الذلول، يطؤها الكبير والصغير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. واسال الله تحرير الاقصى وفلسطين، وان يرزقنا فيه صلاه طيبه مباركه، وان يجمع الاسلام والمسلمين على كلمه الحق والخير. أسأله سبحانه أن يجعل أبطالنا رجالا، ورجالنا أبطالا، وشيوخنا أبدالا، ونساءنا مسلمات مؤمنات قانتات حافظات للغير بما حفظ الله، وأن يجعل لي ولكم في أول هذا العام صلاحا، وفي أوسطه فلاحا، وفي آخره نجاحا وعتقا من النار. أشكركم على حسن استماعكم وأدبكم، وأتقدم بالشكر أولا إلى ناظر المدرسة المربي الأستاذ محمد حسين، وإلى هيئة التدريس والإدارة وكل عامل في هذه المدرسة، واني احبهم بالله. ولكم انتم اخوتي الطلبة الذين احرص دائما وابدا ان التقي بهم، فمدرستكم هذه ليست المدرسة الاولى التي التقي بها، انها عشرات ومئات المدارس خلال الاعوام. واحب الطلبة لاني وكيل مدرسة، وكنت قبل ذلك مربي، فحياتي اصلا معهم منذ عام 69، ولقائي معكم هو اللقاء مع وعد الله، فان الاقصى وفلسطين لم يبدأ العمل الحقيقي من اجل الاقصى الا بوقت يسير، فإن السنين الماضية كانت سنين حمل ومخاض ودماء وآلام، وبدأ العمل الآن يوم أن توجه الجيل المسلم في داخل فلسطين وفي خارجها في العالم كله، توجهوا منطلقين من منهج الله، وهذا هو الطريق الصحيح أيها الأحباب. لأن من الظلم أن نسميها بالقضية الفلسطينية، فالفلسطينيون وحدهم لا يستطيعون أن يحاربوا الدنيا، لأن الدنيا كلها تتآمر على الأقصى، لأن الأقصى عقيدة. كذلك العرب من الظلم أن نجعلها قضية عربية، فيكفي العرب ما هم فيه من تمزق وعداوات، إنما الأقصى قضية الإسلام، لأنه تشد إليه الرحال، والصلاة والركعة فيه أجرها 500 ركعة. وكما تعلمون أيها الأحباب الكرام، أن هذا الذي أقوله هو الذي قاله الله ورسوله، فأما الله فقد وعد، فإذا جاء وعد الآخرة أي الحرب الفاصلة التي ينتصر فيها المسلمون على اليهود وأعوان اليهود، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم الخطاب لمن؟ لليهود. أسوأ وجه سيكون على وجه الأرض هو وجه اليهودي والذي يتعامل مع اليهودي. ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد. انظر كيف جعل المسجد قضية. كما تقنوه اول مرة وليتبر اي يفكر فيكون تفكير وتفكير وتكبير ما علوا تكبيرا. معنى هذا انهم لهذا العلوم المشهور باليهود حتى ان طائراتهم تطوف في اجواء الدول العربية تصفف المفاعلات النووية وتضرب مراكز المنظمة في اقصى مكان في الارض في تونس وغيرها وتأتي في لبنان وفي المخيمات تضرب وتصفف. هذا لا شك علو وهذا العلوم مذكور في القرآن. وهل هناك اعلى من الفانتوم او الميراج او افتتحت الى اخره تجول وتطول فلا تردها قديمة واحدة. هذا العلو من سيكبره ويكثره ويفقد تلك القابطات والراجمات؟ هو الذي وعد الله به في الجولة الاخيرة. والاعداد لهذه الجولة الاخيرة على يد من؟ على يد السحرة مشعوذين ام الفنانين ام المطربين ام المغنين؟ على يد من سيكون؟ الله له القدر وكتاب هذا القدر الذي يخطو خطوة خطوة ليحقق مراد الله هو انتم. عندما تلتزمون بشرعه وتقيمون الاقصى في قلوبكم وتعبدون الله وتتذكرون اولى القبلتين التي مات عليها جيل من الصحابة قبل الاتجاه الى البيت الحرام انكم من اجله تعملون وتحدون وتجاهدون. وقضية الاقصى هي قضية عالمية وليست اقليمية فهي ليست محدودة الزمان ولا المكان ولا البشر. لان الدنيا الان كلها تتآمر عليها فتحتاج الى زمن اطول وتضحيات اكثر ونفقات اكبر حتى نحقق وعد الله. وماذا يقول الله في هذا الوعد؟ قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إيمان وأن يكونوا منا وأن يعملوا الصالحات. انظر ترتيب الآية. وعد الله الذين آمنوا يعني أي إيمان بغير الله بشرط أو غرض لن يحقق الله هذا الوعد ولن تتحرر فلسطين ولن يعود الأرض. وهذا الكلام لا أقوله من تهويمات فراغية إنما حاول يوم أن كان الأقصى وفلسطين أديم بأيدي الصليب أكثر من 90 عام. جاءت محاولات منطلق هذه المحاولات من مماليك من منطلق قومي من منطلق جماعي من منطلق حزبي من منطلق مصلحي لم يستطيعوا استعادة الأقصى حتى جاء صلاح الدين فانطلق مما يريده الله. آمنوا منكم وعملوا الصالحات عند ذلك حقق الله علي عودة الأقصى. فعودة الأقصى تجربة مرت في التاريخ وليست شك إنما هي يقين. فكل من التزم بشرع الله وانضبط به ودار حيث يدور الإسلام يحقق الله الوعد هذا على يده. وما ندري لعد الأقصى بعد أن يعود قد يسقط ثم يعود ويسقط لأن هذه سنة الله في الأرض. الحضارات تسود ثم تبيد كالناقوس من القمة إلى الأسفل وهكذا. الأقصى نفسه هذا مر في تاريخ اليهود أحرق ودخل بالتنصر أورشليم كما يقولون وهو الكوب واحرق سنبوده وكسر دور العبادة وهكذا. يعني التاريخ وكلما جاء رجل صالح جاء العزير وحرر ثم نزل عيسى فكفروا بعيسى عليه السلام فجاء الكرد فدمروا وجاء الاسلام فحرره في اهل الامر ثم جاء الصليبيون فحرره صلاح الدين جاء اليهود الان. اذا قضية هكذا مؤشر ينزل يصعد ينزل، نزوله بالابتعاد عن توحيد الله ودينه، صعوده بالالتزام بالله ودينه، لانه هو الذي يملك النصر سبحانه وتعالى، يملك النصر. وما النصر الا من عند الله العزيز، العزيز لانه لا يغلبه غالب، الحكيم الذي يجعل نصره في من يشاء لحكمة يعلمها الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، إذا يقول الله في الأرض والأقصى وفلسطين ليست كل الأرض، لكن لأن المؤامرة عالمية تشترك فيها أمريكا وتشترك فيها روسيا وأوروبا ودول من عالمنا ومن جلدتنا ومن لغتنا يشتركون في هذه المؤامرة، إذا سيكون الميراث ليس فلسطين والميراث ليس الأقصى، وإنما الميراث النهائي سيكون الأرض. الأرض بإذن الله. ولقد كتبنا في الزبور وهي كتب اليهود من بعد الذكر أن الأرض سيرثها عبادي الصالحون. فإذا حققنا وأخلصنا العبودية وطلعنا في أنفسنا، نعم يحقق الله عنه. وأنت قد تقول أنا أصلح الآن، هل كان يحقق الله ذلك في عهدي؟ أقول لست مسؤول أنت عن ذلك، إنما أنت مسؤول كمسؤولية ذلك البناء الذي يأتي ويضع اللبنة في موضعها، ويأتي الآخر فيصبر، ويأتي الثالث فيركب الأبواب، ويأتي الرابع فيفرش البيت، ويأتي الخامس ويفتح الكهرباء، وهكذا. فصاحب الطابوت لا يكون كهرباء أنا مسؤول عنها، لا، فأنت تأتي كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن مثله ومثل الأنبياء كمثل صرح أي قصر حسن، كلما مر الناس تعجبوا منه إلا موضع لبنة، قال أنا اللبنة صلى الله عليه وسلم، مع أنه خير الأنبياء وخاتم الرسل، بل هو دعامة ذلك القصر وركن فقسيم، لكن من تواضعه اعتبرت لبنة وحدة من لبنات ذلك القصر. فأنتم لبنات الطرح المنتظر الذي سيحقق الله وعده بإذنه. لقاؤكم، استماعكم، انتباهكم، تطبيقكم لهذا الدين هي تلك اللبنات لتحقيق وعد الله. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليؤسف من قبلهم، معناها كما ذكر تكررت عبر التاريخ الانتصارات بإذن الله. الذين من قبلهم، شوف لا إله إلا هو، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ليس الذي يرتضيه البيت الأبيض أو البيت الأحمر، الدين الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى، وهو أن يكون في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والتعليمية والتربوية والجهادية والسلوكية والخلقية إلى آخره. لهذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يرتضيه الذي ارتضى لهم. ولو يبدلنهم من بعد خوفهم امنا، اولام الخوف ثم بعد ذلك الامن، ما يأتي الامن قبل، ونحن كلنا الان في هذا الخوف، ولكن سيأتي الامن يوم ان نعتصم بالله رب العالمين. قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك، اللي هو انحدار الناقوس مرة ثانية، ومن كفر بعد ذلك قال فأولئك هم الكافرون. ما بعد وصل يعودون مرة ثانية إلى الغناء وإلى الطرب وإلى الملاهي وإلى الخمور وإلى المخدرات، ينحدر ينحدر ينحدر المؤشر، ثم يأتي مرة ثانية من يبعث الله هذا الدين، ويصعد ويصعد ويصعد وهكذا. فإذا هذه فرصتكم الذهبية كمربين وكطلبة وكإدارة، فرصتكم الذهبية، لأن المؤشر الآن يصعد، فاصعدوا اصعدوا معه حتى يكتب لكم الخلود في جنات النعيم. وستأتي هذه الأجيال كلها، الجيل المنحط المنحدر والجيل القاعد إلى الله رب العالمين، كلهم يحشر يوم القيامة. وعليك الآن أن تحدد وتختار مع أي فوج تكون ومع أي مجموعة تكون. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، جماعات الجماعات. نعم هكذا الله يخبر سبحانه وتعالى. ثم لا تظن ان المسألة عندما اتخلى انا وتتخلى انت ان هذا يضر الله او يضر الاقصى او يضر الاسلام، لا. الله سبحانه وتعالى يقول فان تتولوا يستبدل قوما غيركم، وايضا الاستبدال حدث. بدأه الصحابة رضي الله عنهم فتح الروم والفرس. ولكن بعد ذلك جاء الانحدار. الى ان جاء المجرمون الستار والمظلوم. جاء غير العرب الان. جاء المماليك. اطفال صغار كانوا يسرقونهم من غير الترك والدنمارك والجرمان وكذا يبيعون في الاسواق. وتربوا داخل القصور على البطولة الفرنسية ودراسة الدين. دمر الله الستار الذين جاءوا من اطرافي روسيا والصين ودمروا كل شيء امامهم بابطال مجاهدون كامتان العز بن عبد السلام وفاطر قطز ودلال. وعاد الزحف الستاري المنتصر عاد منهزما ولم يتمكن حتى الرجوع الى بلده. كان اصبح الدين الغالب هو المغلوب ودخلوا في الاسلام اجمعين. لأول مرة يحدث في التاريخ أن الجندي الغالب المستعمر يترك دينه ويدخل في دين المغلوب. فأخذ المظلوم والستار يبنون المساجد ويدخلون في الإسلام. صعد المؤشر. وكما تعلمون أيضا صلاح الدين جندي. لما جاء الصليبيون جاء صلاح الدين غير عربي، تخلى العرب عن الجهاد في سبيل الله، فجاء صلاح الدين. والقصة المشهورة يوم أن كتب شاعر باسم الأقصى قصيدة إلى صلاح الدين كأن الأقصى يبكي وبكاؤه لم ينقطع حتى الآن. يقول: يا أيها الملك الذي لمعالم السلطان مسكت، جاءت إليك ظلامة يشكو بها البيت المقدس، كل المساجد أهدرت وأنا على شرفي منجد. فطاح صلاح الدين: لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى. وقام بحركته العجيبة إذ وحد الجيوش والقيادات، ضرب من حوله حتى جعل الدولات دولة والجبهات جبهة والجيوش جيشا. ثم كان يقوم الليل ويصوم النهار ويعبد الله ويدعو ويبدأ بنفسه ويغير في نفسه، لأن التغيير أصلا يكون من الداخل لا من الخارج. عملية تنظيف البيئة الكلبية وليست القاربية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هنا بدأ صلاح الدين. عند ذلك تمكن بهدوء أن يصل عند حدود الأقصى. فجاء وفد النصارى بسلطانهم وطرابيسهم وأحبارهم وألوانهم وأشكالهم، وقدم رسوة إلى إحدى القيادات العربية في جيل صلاح الدين. وقالوا له: إذا جاء الوفد إلى صلاح الدين فناصره وأيده حتى يرضى صلاح الدين بالصلح، ولا يقبل هذه صدمة للصليب أن يقبل صلاح الدين القدس والأقصى عمره كفاتح كمجاهد. ما نريد كفاتح كمجاهد، نريد قنوات سياسية وديبلوماسية على أسلوب هيئة الأمم. وجاء الوفد وقالوا: يا صلاح الدين، إن دينك يأمرك بالسلام ونحن ندعوك إلى السلام. فقام القائد العربي العميل وقال: صدق أيها السلطان. فالله يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. قال: خسئت يا عدو الله. هذا هكذا كان الرب. أنا كردي وأنت عربي، ولكنني أفهم منك في كتاب الله. فالله يقول: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الآية التي جئت بها يوم أن تكون الدولة الإسلامية رئيسة لا حول لها ولا قوة، وهؤلاء معتدين، إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، ما بيدك حول ولا قوة. لكن لا، الآن أنتم الأعلون، جيوشي تضرب على حدود القدس والأقصى، أعطيهم السلم والسلام، لا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. عند ذلك سكت هذا القائد العربي وبكى الوفد الصليبي، ودخل صلاح الدين وكان نبيلا في دخوله. لم يقتل الأطفال ولم يقتل الرجال ولم يقتل الشيوخ ولم يقتل النساء، وإنما أعطاهم عفو عام ونزع الصليب من محراب الأقصى وحط من المواقيت، وصاح المؤذن: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. مع أن الصليب يوم أن دخل الأقصى ذبحت جنوده 70,000 مسلم ومسلمة حتى قادت قيومهم الى الذكر بالدماء. الاسلام دائما هو الاسلام برحمته بعدالته بجماله بإشراقته. ولم يتمكن صلاح الدين ان يظهر بهذه الصورة المشرقة الا بعد ان اقام الاسلام في قلبه. وهذا الذي اريده منكم ايها الاحباب. ما ادري لعل من بينكم هو صلاح الدين المرتضى. وانت لا تعجب ولا تحتكر نفسك. اتدري ان صلاح الدين هذا تعرض الى عملية ذبح وعمره شهر؟ ابوه السلطان ايوب خرج من القلعه في تكليف وخرج في الليل سرا مع ازواجه ومع اولاده ومع حرسه الخاص وولدت زوجته منذ شهر بطفل سماه يوسف صلاح الدين. لكن الطفل في الليل يبكي يطيح وابوه ايوب يخاف ان الجواسيس يعلمون بخروجه فتلوي السيف وامسك الطفل الصغير عمره شهر اللي هو صلاح الدين وحط السيف على طفل يريد ان يذبحه حتى لا يظهر السيف. فقامت امه وقام احد القوار واختطفه من يد السلطان ايوب وقال له ارض كتبه ووضعوا ايديهم على فمه وتركوه يتنفس من انفه حتى اختفى السيف. ومرت الايام الطوال واذا هذا الطفل الرضيع ذي الشهر الواحد الذي كان السيف على عنقه هو الذي حقق الله فيه قدره وأعاد الأقصى على نفسه. انا اضرب هذا المثل حتى لا يحتكر احدكم نفسه. لعل من بينكم من يجمع الله عليه الامة ويجعلنا نصلي خلفه في الارض. وما ذلك على الله بعزيز. انا اريدك ان تنهض. ان تنهض من ركاب الارض. ان تنهض من جذب الاغنية. من التكتاز. ان الله خلقك الى غاية عظمى والى رسالة كبرى يجب ان تكون عند هذا الاختيار وهذا الاكتفاء. اريدك تمشي مشي الابطال مشي الفاتحين لك سمت معين شكلك شكل غلام صغير ولكن تحمل في قلبك ارواح الابطال. فاذا تكلمت تتكلم بارواح مدافع لا بطيوف من خشب. هكذا يعد الاسلام الرجال. لا اريدك ان تمضي حياتك نازحا ضاحكا لاهيا تصرخ وتصدر الاصوات كما تصدر من سائر المخلوقات. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. احبتي في الله يؤسفني كثيرا انني اسمع امرأة ضعيفة هناك في المخيمات في لبنان بضعفها تنتصر على الطائرات والقابضات والراجمات والحصار والجوع. ذبحوني من وريد لوريدي وسقوني المر في ذاك الصعيد ثم تقول ذبحوني من وريد لوريدي غير اني لم اطأطئ اليهودي. ذبح متكرر. مزق طفلي فلم اعبأ بهم الى ان تقول ان بيتي خلف تلك الحدود ليس وطني هنا انما وطني هناك عند الاقصى وفلسطين. واعد الاجيال المسلمه لكي تقتحم كل الحدود وكل الحواجز وتلتصق بجدار الاقصى. احبتي في الله يؤسفني كثيرا ان هذه الصيحه التي صدرت وعبر عنها الشاعر عن امرأة ضعيفة الرجال من امثالنا وامثالكم لو وقف ذلك الموقف ما ادري ان يكون من اهل مسؤوليته ام لا. والله سبحانه وتعالى يقول هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم. فلنكن عند هذا الاتباع وعند هذا الاختيار. ولا انسى تلك البطولات الفجة التي ظهرت في ارض مصر وعلى ارض سيناء في 48 وفي الثمانينات التي مضت تلك البطولات الفردية والبطولات الجماعية. ولعل الله يربي الصادقين والمخلصين الان داخل السجون وداخل المعتقلات ليتخرجوا من تلك المدرسة وذلك التمحيص ليقودوا تحاصيل الايمان لفتح الاقصى وفلسطين. لعل الله له مراد في الخندق الافغاني الان الذي افتك به المنجل والمطرقة التي تقول لا اله والحياة مادة، فانكسر المنجل وتحطمت المطرقة وصار الغبار الافغاني الى عنان السماء يسبح لله رب العالمين. لعل الله يعد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود ولا تقتلنهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فاقتله الا شجر الغرغد فانه من شجر يهود. شجر الغرغد الان يزرع في فلسطين حتى يحتمي خلفه اليهود من اشجار التصوير. انظر الى اي مدى تبلغ العمالة والخيانة حتى الى عالم الاشجار. شجر عنيد اسمه الغرغد يخفي اليهود خلفه ولكن لا ينجيه ابدا، لان خاين العميل ما انجته الجيوش ولا العروش ولا القروش ولا الكروش، وانما النجاة بيد الله رب العالمين. فمن اعتصم بالله نجا ومن لم يعتصم بالله هلك. هكذا ايها الاحباب الكرام يعلمنا هذا الدين هذه العزة وهذه الكرامة. اعود اطرح هذا السؤال، عندنا الاستعداد ان نقف هذه الوقفة وتكون انت تلك اللجنة المنتظرة التي بشر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله لها ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء يرفعها ثم تكون ملكا عبودا ما شاء الله لها ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء يرفعها ثم تكون حكما جبريا. هذا الذي نحن فيه الان المرحلة الاخيرة للنجف والمخاض والالام والظلمات والظلم والفجر قريب ان شاء الله. ثم تكون حكما جبريا في النار والحديث ما شاء الله لها ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة وسكت صلى الله عليه وسلم. اذا البشرى معي ومعك بالخلافة. احبتي في الله ثقوا بما عند الله. ثم بعد هذا اوجه ارجع شجر عميل اسمه الغرغر يخدم يهود خلفه ولكن لا ينجيه ابدا، لان غاين العميل ما انجته الجيوش ولا العروش ولا القروش ولا الكروش، وانما النجاة بيد الله رب العالمين. فمن اعتصم بالله نجا ومن لم يعتصم بالله هلك. هكذا ايها الاحباب الكرام يعلمنا هذا الدين هذه العزة وهذه الكرامة. اعود اطرح هذا السؤال، عندنا الاستعداد ان نقف هذه الوقفة فتكون انت تلك اللجنة المنتظرة التي بشر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله لها ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء يرفعها ثم تكون ملكا عبيدا ما شاء الله لها ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء يرفعها ثم تكون حكما جبريا. هذا الذي نحن فيه الان المرحلة الاخيرة للنجف والمخاض والالام والظلمات والظلم والفجر قريب ان شاء الله. ثم تكون حكما جبريا في النار والحديث ما شاء الله لها ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة وسكت صلى الله عليه وسلم. اذا البشرى معي ومعك بالخلافة. احبتي في الله ثقوا بما عند الله. ثم بعد هذا اوجه اليكم النصيحة، حياتك هذه غالية وكبيرة. يؤسفني عندما ارى شابا يجول هنا وهناك اقول له ماذا تفعل؟ قال اقتل الوقت املأ الفراغ حس بالقلق. الوقت هو حياتك. مدرستك هذه اسمها مدرسة الحسن البصري رحمة الله عليه. من اقوال الحسن البصري يا ابن آدم لا تزال في هدم عمرك منذ ولدتك أمك، إنما أنت أيام، كلما ذهب يومك ذهب بعدك، إنك جاء كل يوم جديد ينادي أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني إلى يوم القيامة لا أعلم. هذا كلام من؟ هذا كلام الحسن البصري الذي أنت في مدرسته. فاغتنموا أحبابي أوقات فراغكم ونظموا أموركم وأكثروا من ذكر الله، لأن ذكر الله تطمئن به القلوب، وإذا اطمأنت القلوب جمع الله لك فكرة وهمت حتى عبد الدرس وفهمت ونجحت. ثم عندما تأتي إلى هذه المدرسة لا تنطلق من منطلق الموظف والعامل الذي يأخذ آخر الشهر تحصيلة، لا، إنما انطلق من منطلق الأخوة والمحبة. قال صلى الله عليه وسلم: من زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. عندما تأتي وتكون هذه العلاقة بينك وبين الأخ المربي، بينك وبين الأخ المدير، بينك وبين الجميل في الفصل، بينك وبين الجميل في الساحة، هذه الأخوة والمحبة المتبادلة هي التي تجعل الجو مناسبا وصحيا لكي تكون من السابقين والأوائل. وكانت هذه الأخوة هي التي تحل كل الأزمات. المدينة المنورة كانت تعاني أزمة اقتصادية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأزمة سياسية، وأزمة اجتماعية، وأزمة عسكرية، وأزمة تربوية، انحلت كلها بالأخوة. بالأخوة هذه فأصبح الجيب واحد والنفقة واحدة، وأصبح الواحد من حتى ما عنده زوجة يزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بخاتم حديد أو بآية من القرآن، وأصبح اللي عنده زوجتين يقول: يا أخي تعال انظر إليهما واختر أيهما وأرغبهما إلى نفسك، تطلقها فإذا انتهت عدتها تجلستها. من يضحي هذه التضحية؟ أنت الآن لا تجد بهذا لشقيقك وأخيك في البيت وأنت وإياه من رحم وظهر واحد، فكيف تجوز بإنسان غريب ليس من بلدك يسمونه وافد يسمونه أجنبي؟ اسمه أجنبي، اسمه وافد، ما تطيق ذلك أبدا إلا تحت مظلة الأخوة التي يقول الله عنها: إنما المؤمنون إخوة. أحبتي في الله، إذن انتبهوا إلى هذا الأمر. الثاني أو الثالث الذي أنصحكم فيه: احذروا كل الحدث من الكأس الأولى ومن التجارة الأولى ومن المخدرات الأولى ومن المرأة الأولى، إنها نافذة من نوافذ الشيطان، بعدها لا تستطيع أن تنجو. احذر، تذكر أن لك أخت، تذكر أن لك عائلة، تذكر أن لك سمعة. وأنا أقول هذا كلام واقع المسؤولية. أنا أزور مستشفى الطب النفسي وألقي محاضرات في المدمنين للمخدرات، وأتمنى كل طالب يرى بعينيه ما أراه من حاله. والله إن بعضهم، وأنا ألقي المحاضرة على الكرسي هذا ويأتي من بداية المحاضرة يمشي يمسك الطيفة يتحرك قطان في كنش النملة، أعمى من المخدرات، أصبح أعمى مارة، والشفاف الشفاف والأسنان متقيحة ومتشققة وفيها البكتيريا والمرض، ويرتجف ويمسك الجدار لأن ما يرى، يمسك الجدار يمسك الجدار يمسك الجدار ساعة كاملة عند نهاية المحاضرة وصل وأجلسه، وإذا جلس ما يقوم إلا بمساعدة، ويطلب كأس ماء، والله إن الكأس يرتجف يرتجف يرتجف ما يستطيع أن يرفعه إلى فمه حتى يأتي الممرض ويرفعه معه إلى فمه. من يريد منكم أن يصل إلى هذه الحالة؟ وسببها حبة هلوسة أو تجارة جذبها للمرة الأولى، ثم أجمل الهروين خطأه لا يتكرر. أول تجارة أو حبة من الهروين على طول تختل خلايا الجسم ويموت بعضها وينزل مكان الهروين وتظهر كأنك منتجم لفترة معينة، ثم إذا نقت من الجسم أصبحت الخلية خلية جسمك فارغة، تحس بالاضطراب وبالقلق والأعصاب والتمزق وتبحث عاد تقدم أي شيء سليم لكي تعيد هذا التوازن إلى نفسك مرة ثانية، التوازن المؤقت المغشوش ولو على حساب العرض والدين والشرع. وأنا أقول ذلك لأني عرفت ذلك اخر يدفع امه امه بعد ما ضاع الذهب سرق ذهب امه وضاعت وسرق الكار وحطه في السجن المركزي وبعدين طلع ما عنده حسنون حسن سنوك يتوقف بعد الاشياء يسأل راح امه يقول لها اما رحتي الان الى المكان الفلاني وتقضيين لي المخدرات والا الان انا اموت يقعد يرسل يرسل يرسل ام كلام مسكينه بعاطفتها هذه الام المتحجبه المتدينه المسليه المسبحه امام ذات العاطفه راحت تمشي تلتقي ببعض سواق التكسي او ببعض الذين يتعاملون في ترويج المخدرات اهدر دينها وكرامتها وعفتها وهي تملك ثلاث حقوق امك ثم امك ثم امك من اجل المخدرات انزلها هذا المنظر الحقيقي. اخوتي في الله انتبهوا الى هذه المسألة وكونوا منها في حذر شديد واحذروا من رفقة السوء ثم احذروا من ان تتلوث افكارك وعقيدتك بالكلمة الهادئة التي تقدم لك على انغام الموسيقى وتستمعها بضبط الزر وانت مرتاح هذه مفعولة مفعول السم تحت ما يسمى الاغنية وانت عليك ان تفهم خلال 30-40 سنة كيف كان فعل هذه الاغنية انتم لا تزال اعماركم لن تدركوا ما ادركناه نحن في هذا البلد وفي بلاد العروض كما يقولون كانت اذا انطلقت صيحة واحدة تحت شعار اي شعار شعار قومي شعار اسلامي شعار انصري ضد اليهود او اعوان اليهود هبت الجماهير كلها تاخذة بصيحة واحدة الان الاعراض تنتهك والدماء تسكر والاموال تنهب والاوضاع تكرر والمسلم يحاسب المسلم واليهود يذبح واليهود العربي يذبح ولا يتحرك احد من اين جاء الموات الجماعي هذا حتى اصبحوا يصلي على الشعوب وليس على الاثواب صلاه الميت نكبر عليهم اربع تكبيرات جاء عن طريق الاغنيه المكبره الاغنيه المكبره اسمعها وانت هادئ احب حبيبي واعبد حبيبي خلاص اذا انت تعبد حبيبك ما بقي اله تعبده انتهى اللي يعبد حبيبه ما يعبد الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انتهت هذه من قانون قلبه وعقيدته هذه حقيقة موجودة الآن هل رأى الحب سكارى مثلنا فإن سكرانة لا يمكن تنفصل على عدو صاحي يخطط ينجم أبدا وأنت عاد تستمع مثل هذه الأمور حتى أصبح الشاب مع الأسف يكتب على سيارته بعض مطالع الأغاني أول ما كنت تنظر إلى السيارة أمامك مع زوجتك ومع بناتك ومع أولادك إنسان محترم إنسان مسكين وإذا بنتك البالغة تقرأ على السيارة من العجل في الخلف واعديني واعديني يعني لما أنت بنتك تقرأ هذه الكلمة وبعدين لعلها تكون جريئة تسألك إيش يكتب واعديني كيف يكون الجواب؟ من الذي جعل هذا الشاب يتجرأ هذه الجرأة؟ وكما تعلمون أن الشارع العام الشارع العام ليس ملكا ولا ملكي هذا ملك المسلمين فما يحق لي أن أوغي لكن لو كان يعرف حديث الرسول أعطي الطريق حقه وبدأ يفكر من حق الطريق ضرب البصر والنصيحة وترك الغيبة وأذن الناس وهذا كل أجابه وحددها لما فعل هذا الفعل لكن الأغنية يسمعها في الليل والنهار واعديني إلى أن تظهر تفاوي حبك عن ألف حجة ويصبح الحب الذي هو من أسمى صور الإنسانية الحب الذي ذكره الله في القرآن يحبهم ويحبونه الحب الذي تذكره أول ما تذكره الأم لطفلها الصغير ويذكره الطفل لوالديه هذه الكلمة العزيزة النظيفة الشريفة والذين آمنوا أشد حبا لله كلمة طهور مذكورة في القرآن يطلقونها الآن على العلاقات الجنسية والغرام والعشق واللواء والفاحشة اسم ذلك كله والمزون اسم الحب تبدأ الأغنية عن الحب وتنتهي بعدين إلى والعياذ بالله الزنا والفاحشة فانتبه يا أخي الكريم إلى هذا وهذه الأمثلة ليست للحصر إنما للمثال ولو تكلمت في هذا المجال لا وجدت اشياء اعظم واعظم وانا ارجو من الاخوة ان يشكروا محاضرة الامس امس كنت القيت محاضرة في ثانوية الدوحة وذكرت فيها ويلات الاغنية الان ذكرت لكم بمشاهدة كبيرة بس لكن محاضرة امس كلها عن الموضوع ما عليك ان تأخذ هذا الشريط وهذا الاخ مسؤول عنه المكتبة راح يبيع فيها بأقل من سعر التكلفة بربع دينار إن شاء الله. وما عليك إلا أن تستمع الأمثلة اللي غربتها. اخترت كلمات من أغاني من جميع الدول العربية. ولما عرفتها زهر الناس. قالوا الله أكبر الله أكبر. راح العيال راح البنات راح أهلنا. كل هذا موجود. نعم كل هذا موجود. وكل هذا يسمعون أولاد. كل هذا يسمعون أولاد. لما الام الشريفة العزيزة الام رمز للكرامة ام اسمها الام مدرسة اذا اعددت شعبا طيبا اعراقي طيران الام في الاغنية بكل هدوء تأتي المطربة اعدكم الله تستخدمها في الشعب. نعم قد انت ما تعرف لكن بعدين مع المدة تنتبه لها انت بعد اسمع الاغنية مرة مرتين ثلاثة اربعة خمس. ما معنى المطربة على البنت اللي تستأذن امها على ان تدخل عشيقها في البيت ومعنى هذا جعلت الام تمطر يم الامر على الباب يم اناديني ايش معناها ما لها الا التكبير اناديني اذا جاءت الام ناديني يا دخلي. هذا هو الوضع اللي على امريكا الان. امريكا واوروبا تطبيق حرفي لمعنى هذه الاغنية ومرض الايد يفتك فيه الفتك يفتك فيه الفتك مرض الايد. احد الشباب يقول لما ذهبت الى امريكا تعرفت على صديقة ودعتني الى بيتها فتعجبت وكان عشان اتعرف على البابا والماما قالت لا عشان ناخذ راحتنا في البيت. يقول فذهبت فلما ذهبت وادخلتنا غرفتها الخاصة فيها صور مايكل جاكسون وصور المغنيين والمغنيات والممثلين والعرايا والى اخره. يقول وبعد ان جلست هي القت بنفسها واخذت تراوده وهو مسكين جاي من بيئة نظيفة. المهم يقول خلال هذه المعركة الرهيبة معه يقول انا اهرب وهي تجري وهي تلحق تلهج. يقول دخل ابوها فلما دخل اخذ يشتم ويشتم ويلعن ويلعن ويلعن ويشتم البنت والولد والاسرة. يقول فجر ايه هذا فعلا الاب المثالي. فقلت لها يعني هذا ابوك ليه غضبان؟ قالت غضبان لان احنا تعافينا على الشركة الجديدة اللي هو داري. غضبته هذه كلها على الولاية. شفتوا كيف يا ابنائي هذا الانحدار وهذا الانحطاط. الشعوب العربية والاسلامية تخطو اليه خطوات بطيئة وهي اكثر من الخطوات السريعة لان الخطوات السريعة تولد رد فعل. هذا شيء نفسي موجود عند الشعوب وانا اضرب لكم بدل الخطوات السريعة. كانت المرأة الكويتية تغطي وجهها تلبس العباية لكن اقتريها كسرة واحدة. قام البنات اللي دلت الغرية خذ العباس في ثانوية الشيوخ وحرقوها امام الناس امام الجماهير وقالوا وداعا ايتها العباء وداعا لا عودة بعده. زين وبعدين بعدين مباشرة بدون تمهيد تلبس الميجر طريق المصفر شبر. زين بعدين بعدها بشهر نزل الموديل الميكريجو وهو فوق الشبر او فوق الركبة بمكر. فهذه ماذا فعل هذا الهجوم ماذا فعل؟ ردة فعل. حدث ان الناس ضجت فكانت السجنة عنيفة وقوية. يوم ان يخرج الوالد المصلي الى المسجد فتتبعه ابنته البالغة بالمريجوب والمكريجوب عند باب المسجد تطلب المطلوب فينظر الناس اصحابه ما شاء الله هذه بنتك العروسة هذه بنتك المحروسة. نعم ولا ينكر عليه احد لكن هذه حقيقة ام ظاهرة؟ هذه ظاهرة وليست حقيقة تملك مقومات الحياة. فكانت ردة الفعل لهذه الظاهرة العنيفة ان خرج جيل غير الاباء غير الاباء غير الامهات لان الاباء والامهات استسلموا ونعرف ذلك لان ضغط صار ضغط عالمي عليهم، التمثيليات المسرحيات المناهج الاوضاع السياسة كلها بزغلها الداخلي والخارجي مع هذا الموضوع العالي الموضوع. وكنت ارى في الاسبوع الواحد برامج عن الاسرة تعرض ازياء العالم كلها. فالوالد الوالدة خلاص تسلموا تماما في هذا البلد. وبعدين ماذا فعل؟ تركهم الله، طلع جيل اخر نفس جديد، بدل ان يلتصق بهذا العري ابتعد عنه، وظهرت صحوة اسلامية مباركة اعادت الحجاب الاسلامي من جديد واكثر مما كان عليه. فان كان في الماضي حجاب عادة، اصبح الان حجاب عبادة. فانتم ايها الاحباب انتبهوا الى خطيرة هذا الموضوع، وليعرف كل طالب وكل مربي وكل مسؤول دوره. ومن اجل اي شيء وهدف خلقه الله واوجده، وليؤدي كل واحد منا مسؤوليته. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك احدا دون ان يتحملها، فلما عدد مسؤولية الامام والراعي والاب والزوج حتى الخادم ختمها وقال: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين. وتقدم بالشكر اخيرا الى ناظر المدرسه ووكيله والاداره، والى الزملاء المدرسين المربين، والى حضرات الاخوه الطلبه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحشرنا واياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.